أكبر. الله يكرمك يا عم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين إذا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يا رب إن عذابها كان غراما يا رب إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا

علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.

يكن له كفوا أحد. صدق الله.